الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف يكون الإنكار على الوالدين؟ الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وقل لهما قولا كريما. وأطلق الله عز وجل هذا القول الكريم، فيدخل في ذلك كل خطاب من الولد لوالديه، فيجب أن يكون منطلقا ومنبثقا من هذا القول الكريم، سواء أكان نصيحة فلا بد أن تكون نصحا بالقول الكريم، أو كان إنكارا فلا بد أن يكون إنكارا بالقول الكريم، أو سؤالا فلا بد أن يكون سؤالا بالقول الكريم، أو عرض حاجة فلا بد أن يكون عرضها بالقول الكريم. فإذا تلك قاعدة عامة في كل خطاب من الأولاد لوالديهم، وهي أن يكون خطابهم منبثقا من القول الكريم، لأن هذا مطلق، والمتقرر في قواعد أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فإذا أنت إذا رأيت من والديك شيئا من المنكرات فأنكر، ولكن تنكر بالقول الكريم، بالموعظة الحسنة، بالأدب والاحترام، بالتقدير وخفض الجناح وخفض الصوت، وعدم التغليظ أو رفع الصوت أو التأفيف أو التغليظ على والديك، كما أنكر إبراهيم على أبيه شركه وكفره. فانظر كيف يحكي الله عز وجل إنكار الولد على أبيه: يا أبتي يا أبتي، يناديه بهذا الخطاب العظيم، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الآيات، مع أنه يخاطب والدا من دعاة الكفر والوثنية ومن صناع الأصنام لقومه، ومع ذلك يتأدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الخطاب مع والديه لما جاء في مقام الإنكار والوعظ. فإذا كل خطاب من الأولاد لوالديهم فقاعدته التي ينطلق وينبثق منها هي القول الكريم. ويقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لم يأمره بهجرهما ولا بالتغليظ عليهما ولا بالإنكار بالقول الغليظ عليهما ولا بقلة الأدب عليهما، بل نهاه أن يطيعهما في معصية الله، ولكن أوجب عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفا. فالله الله بوالديك. فلا نقول لا تنكر مطلقا، ولا نقول أنكر مطلقا، وإنما نقول أنكر إنكارا مقيدا بالقول الكريم: يا أبتي لعلك ألا تفعل ذلك، يا أبتي إني أخاف أن يصيبك شيء من عذاب الله، تتلو عليه الآيات، تتلو عليه الأحاديث الواردة في شأن هذا الأمر، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فعليك أن تبذل له الدعاء في ثلث الليل الآخر وفي أوقات الاستجابة، أن يشرح صدر والدك للحق وأن يهديه وأن يرده إليه ردا جميلا بالأدب وكمال الاحترام وكمال التقدير والبعد عن خبث القول أو التأفف. والله أعلم.